نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والإقالة مستحبة، يعني إذا ندم أحد المتعاقدين على العقد إما لظهور خسران له، أو لأن المشتري لم يجد ثمنا، كان يظن أنه يستطيع أن يدفع الثمن لكن تبين أنه لا يستطيع، فطلب الإقالة. فإذا طلب الإقالة فتستحب للآخر إقالته، فإقالة النادم مستحبة. نعم. إقالة، يقال أقلت فلانا إذا فسخت العقد معه، ويقال استقلته إذا طلبت الإقالة منه، تقايلاه إذا اتفق على الإقالة. فيعني إذا ندم أحدهما فيستحب للآخر، تستحب للآخر إقالته، أي فسخ العقد معه، لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن من قال مسلما قال الله عز وجل عثرته يوم القيامة، يعني من أقال مسلما أقال الله، أي أزال الله عثرته، أي أزال الله زلته، غفر الله خطيئته يوم القيامة، وهي فسخ. والإقالة فسخ، الإقالة فسخ. يعني إذا باع شخص متاعه لشخص آخر بثمن ثم حصلت الإقالة، فلا نقول هذا بيع من المشتري على البايع مرة أخرى، بل هذا رفع لما جرى بينهما من العقد. ليس يعني معنى الإقالة أن المشتري باع المبيع للبايع بنفس الثمن، بل يعني العقد قد فسخ، فارتفع العقد كأنه لم يوجد، فيرتد المبيع إلى البايع والثمن إلى المشتري، فهو فسخ. فالإقالة فسخ، وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، لكن لا يكون رفعا لأصل العقد، بل يكون رفعا للعقد من حين الإقالة. لذلك إذا كان للمبيع نماء منفصل فيكون هذا للمشتري، أما النماء المتصل فهو يعود المبيع في الرد، لكن إذا كان هناك نماء منفصل هذا يبقى للمشتري، لأن العقد لم يرتفع إلا من حين الإقالة. نعم. ولأنها عبارة للرفع والإزالة، يقال أقالك الله عثرتك، أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيع، فتجوز قبل قبض المبيع، فتجوز، فبناء أن الإقالة فسخ لا بيع، تجوز قبل قبض المبيع حتى ولو كان المبيع نحو مكيل. نعم. أليس إذا كان الشيء نحو مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود لا يصح بيعه إلا بعد قبضه، لكن يعني تصح الإقالة فيه ولو قبل القبض. لماذا؟ لأن الإقالة ليس ببيع، ليس معنى الإقالة أن المشتري يبيع المبيع للبائع. نعم. فتجوز قبل قبض المبيع، فتجوز الإقالة قبل قبض المبيع كما أنها تجوز بعد قبض المبيع. نعم. فالإقالة جائزة مطلقة حتى ولو تم قبض المبيع بينهما، ولو كان قد تفرقا عن المجلس، ولو كان قد مضت أيام، فكل هذا، لأن هذا ليس مثل الخيار، الخيار قهري، هذا مع اتفاق الطرف الآخر، فالإقالة جائزة، وهي جائزة قبل قبض المبيع أيضا، ولو نحو مكيل ولو كان المبيع نحو مكيل ولا تجوز إلا بمثل الثمن وكذلك بناء على أن الإقالة فسخ لا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن بخلاف ما لو كانت بيعا لأنها لو كانت بيعا فللمشتري أن يبيع المبيع بأي ثمن أراد يبيعه للبايع ويبيعه لغير البايع بأي ثمن أراد لكن هذا لما كان فسخا لا يجوز إلا بمثل الثمن بمثل ثمن الأول قدرا ونوعا لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له لأن العقد ارتفع فرجع كل منهما بما كان له فرجع البايع بالمبيع ورجع المشتري بالثمن الذي عقد عليه وتجوز بعد نداء الجمعة كذلك بناء على أن الإقالة فسخ لا بيع تجوز الإقالة بعد نداء الجمعة مع أن البيع على ما هو الراجح في المذهب لا تجوز ولا لا يجوز ولا يصح بعد نداء الثاني من نداء الجمعة ولا يلزم إعادة كيل أو وزن كذلك بناء على أنها ليس ببيع لا يلزم إعادة كيل أو وزن بخلاف ما إذا كان بيعا للمشتري يعني المشتري إذا اشترى مكيلا ثم باعه فلا بد أن يعيد كيله إذا كان مكيلا كيله أو وزنه أو بده أو ذرعه لكن يعني هنا لا حاجة لماذا لأنه ليس ببيع وتصح من مضارب وشريك وتصح الإقالة من مضارب يعني من شريك من مضارب وشريك مضارب يعني من عامل المضاربة وكذلك من شريك إذا كان المال مشتركا فلكل من الشريكين أن يقيل صاحبه أن يقيل من تعاقد معه يعني إذا رأى فيه المصلحة بدون مصلحة ليس له أن يقيل ذلك لماذا؟ لأن الحق ليس خالصا له بل الحق بينه وبين صاحب المال وكذلك إذا كان مشتركا وبخلاف الوكيل بخلاف أحد أن يكون أحد المتعاقدين وكيلا لمالك المال فليس له أن يقيل صاحبه إلا بإذن صاحب المال نعم. ثم وبلفظ صلح كذلك تصح الإقالة بلفظ صلح وبلفظ البيع والمعاطاة لماذا؟ لأن كل هذه الألفاظ تفيد معنى واحد والعبرة بالمعنى لا باللفظ ولا يحنث بها من حلف لا يبيع كذلك بناء على أنها بيع إذا أقال شخص كان قد حلف أنه لا يبيع ثم أقال فلا يكون حانثا لأن هذا فسخ ليس ببيع وكذلك إذا حلف شخص يعني ليبيعن شيئا لا يكون بارا بالإقالة كذلك إذا كان علق طلاق زوجته على البيع إذا بعت شيئا فامرأتي طالق ثم قال لا يقع الطلاق ولا خيار فيها أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه يعني لا يثبت في الإقالة خيار مجلس إذا أقال أحد المتعاقدين صاحبه فليس له أن يرجع في الإقالة ويقول لا أقيلك قبل أن يفارق المجلس لا لماذا؟ لأن خيار المجلس ثابت للبيع وما في معناه وهذا ليس ببيع بل هو فسخ نعم وكذلك ليس لأحد المتقايلين اشتراط الخيار في الإقالة ولا شفعة فيها. وكذلك لا شفعة في الإقالة. فيعني إذا باع أحد الشريكين في أرض مثلا نصيبه لشخص آخر ثم يعني الشريك القديم لم يأخذ بالشفعة قبل الإقالة ثم بعد أن حصلت الإقالة وارتد النصيب المبيع إلى البايع ليس له أن يأخذه بالشفعة لأنه ليس ببيع بخلاف ما إذا كان بيعا. فيعني إذا كان هناك أرض مشتركة أحدهما باع نصفه لشخص آخر ثم هذا الشخص الآخر باعه لشخص ثاني فيعني بهذا البيع لا يسقط عن الشفيع حق الشفعة. لكن إذا أقال وفرتد النصيب المبيع إلى البايع مرة أخرى فليس للبايع للشفيع أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة لأن هذا ليس ببيع. نعم. لأنها ليست بيعا ولا تصح مع تلف مثمن. كذلك إذا كان المبيع قد تلف فبطلت الإقالة لفوات محل الإقالة أو موت عاقد. وكذلك إذا مات أحد العاقدين بطلت الإقالة فليس لمن بقي منهما أن يقيل مع صاحبه مع ورثة صاحبه بناء أن لأنه فسخ لا بيع. أما إذا قلنا إنه بيع فله أن يقيل مع ورثته. لماذا؟ لأن شخص يعني إذا باع شيئا ثم مات فالمشتري له أن يرده إلى ورثة البائع أو يشتريه أو يبيعه لورثة البائع. نعم. ولا بزيادة على ثمن أو نقصه. وكذلك لا تصح الإقالة بثمن أزيد من الثمن الأصلي أو بأنقص أو بغير جنسه. ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع ثم إذا حصلت الإقالة فارتد المبيع إلى البائع صار المبيع مالا للبائع مرة أخرى والثمن صار مالا للمشتري. فإذا كان هذا المبيع مما يحتاج في نقله إلى مؤنة هذه المؤنة هل يكون على المشتري أو يكون على البائع؟ هذا يكون على البائع. فليس على المشتري إلا أن يخلي بين البائع وبينه أما أن يوصله إليه أو يعني أو يتحمل مؤنة إيصاله هذا كله ليس له ليس عليه بل البائع يتحمله. كذلك الثمن أيضا الثمن ليس على البائع أن يوصله إلى المشتري ولا أن يتحمل مؤنة إيصاله بل يكفي أن يخلي بين المشتري بينه وبين المشتري. فإذا كان يحتاج إلى مؤنة في نقله فالمشتري يتحمل. لماذا؟ لأن هذا بمنزلتي لأن المبيع بعد الإقالة يد المشتري عليه يد أمانة بمنزلة الوديع. إذا كان شخص أودع شيئا عند شخص ثم أراد أن يأخذه فيكون مؤنة النقل على من؟ على المودع لا على الوديع. كذلك هنا. نعم. باب الربا والصرف. الربا مقصور يعني الربا مقصور ربا ليس رباء ربا يربو ربا ثم فربا ربا يربو يربو بمعنى زاد يزيد فربا بمعنى زيادة. نعم. فلا يربو عند الله يعني فلا يزيد. كذلك فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت ونمت. فالربا مقصور وهي لغتنا زيادة والنماء لقوله تعالى فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت أي ربت. إذا أنزلنا الماء على الأرض اهتزت الأرض واضطربت وتحركت وتشققت بأنواع من النباتات ثم هذه النباتات تربو وتعلو وتنمو. وشرعا زيادة في شيء مخصوص. نعم. شرعا زيادة في شيء مخصوص يعني زيادة هذه ربا الفضل ربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة. نعم. فربا الفضل ما هو زيادة في شيء مخصوص ما هو ذاك الشيء المخصوص اختلفوا فيه. الراجح في المذهب أنه المكيل والموزون. مكيل بيع بمكيل مكيع بيع بجنسه أو موزون بيع بجنسه. فهنا إذا كان أحد العوضين أزيد من الآخر فهذه ربا زيادة في شيء مخصوص. والإجماع على تحريمه لقوله تعالى والإجماع ناقض على حرمة الربا لقوله تعالى وحرم الربا يعني أحل الله البيع وحرم الربا فالبيع حلال والربا حرام والصرف بيع نقد بنقد. هذا كلام عن الربا. صرف ما هو بيع نقد بنقد يعني بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة أو بيع الذهب بالفضة بيع الفضة بالذهب. نعم. يعني بيع نقد بجنسه أو بيع نقد بنقد آخر هذا هو الصرف. قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان. لماذا سمي بيع النقد بالنقد صرفا؟ لماذا؟ لأن الصرف من الصريف صريف وصوت القلم نحو القلم حين يكتب هذا هو الصريف. فكذلك حين يباع نقد بنقد فيوزن كل. فحين الوزن حين وضعه في الميزان يخرج صوت لذلك سمي صرفا لما يسمع من الصريف. نعم. وهو تصويتهما في الميزان. وقيل الانصرافهما مقتضى البياعات من عدم جواز تفرق قبل القبض ونحوه. وقيل لانصرافهما لأن النقدان منصرفان عن مقتضى البياعات من عدم جواز تفرق قبل القبض فإنه لا يجوز فيهما التفرق قبل القبض مع أن سائر البيوع يجوز فيه التفرق تفرق المتعاقدين مجلس العقد قبل القبض وهنا لا يجوز تفرقهما قبل القبض فالعقد فيهما منصرف عن مقتضى البيوع لذلك سمي صرفا ومن عدم جواز التفرق قبل قبضه ونحوه. نحوه يعني من عدم جواز التأجيل وعدم جواز الزيادة. والربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل زيادة أحد العوضين على الآخر وربا نسيئة تأجيل العوضين أو تأجيل أحدهما. فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه وموزون بيع بجنسه. نعم. فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه يعني مكيل إذا بيع بجنسه مثل أن يباع البر بالبر والشعير بالشعير بالأرز بالأرز تمر بالتمر. هنا إذا يعني زاد أحد العوضين فهذا ربا الفضل، فربا الفضل حرام في كل مكيل. بيع بجنسه مطعوما كان، مطعوما كان المكيل كالبر أو غيره، مطعوما كان كالبر أو غيره، مطعوما كان أو غيره يعني غير مطعوم كالأشنان. وفي كل موزون بيع بجنسه، وكذلك يحرم ربا الفضل في كل موزون بيع بجنسه. نعم، مطعوما كان سواء كان الموزون مطعوما كالسكر أو لا كالكتان. نعم، لحديث عباطة بن صامت مرفوع: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. نعم، الذهب بالذهب يعني يباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، إنما يباع مثلا بمثل يعني مع التماثل. فإذا تفاضلا أو لم يعرف هل هما متماثلان أو متفاضلان فلا يصح البيع. كذلك يدا بيد أي مناجزة أي مع الحلول والتقابل، رواه أحمد ومسلم. فثبت الربا في هذه الأصناف الستة، هذا فالربا ثابت في هذه الأصناف بالنص. فهل نثبت الربا فيما عدا هذه الأصناف أم لا نثبت؟ فالظاهرية الذين ينفون القياس هم يقولون الربا مقصور على هذه الأنواع، فلا ربا في شيء في أي نوع سوى هذه الأنواع، لأنها هي التي وردت في النص. ومثبت القياس يقولون وهذه ثبت فيها الربا بالنص ونحن نقيس عليه، لأن القياس أيضا من أدلة الشرع، فنحن نتفكر في العلة، لأي علة ثبت الربا في هذه الأصناف، فنقيس عليه كل ما يوجد فيه تلك العلة. ثم اختلفوا ما هي العلة، اتفقوا على أن الذهب والفضة لعلة واحدة، وأن باقي الأشياء باقي الأنواع لعلة أخرى. ثم اختلفوا، بعضهم قال الذهب والفضة لماذا؟ للثمنية، أي لكونه مخلوقا ثمنا، وهم لا يريدون بالثمن أي شيء يتخذ ثمنا، ولا أن يكون مما خلقه الله ثمنا. فعلى ذلك تكون العلة، علة الربا في الذهب والفضة، علة قاصرة، هي لا تتعدى إلى نوع آخر. نعم، وأما والأصناف الأخرى بعضهم قالوا يعني للطعم، يعني كونه مطعوما، فالذهب والفضة لكونه ثمنا، لكونهما ثمنا، وباقي لكونها مطعوما. فأي مطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير مكيل ولا موزون مثل البيض والجوز، فهذا كله عندهم ربوي. بعضهم قال لا، الذهب والفضة للوزن، وكذلك سائر الموزونات حتى ولو كان موزونا لا يوكل. نعم، وسائر الأصناف لماذا؟ للكيل، فأي مكيل سواء كان مما يوكل أو لا يوكل، فهذا ربوي. فهذه هي الرواية المشهورة عند الحنابلة في الذهب والفضة الوزن، وفي سائر الأصناف الكيل. وبعضهم قال لا، يعني الطعم مع الوزن والكيل، يعني أن يكون مطعوما يكال أو يوزن، فما ليس بمطعوم فلا ربا فيه، وما هو مطعوم لكن لا يكل ولا يوزن أيضا لا ربا فيه. وبعضهم قال الاقتيات مع الكيل، أن يكون قوتا مكيلا هكذا، يعني عدة أقوال. والراجح في المذهب عند الحنابلة ما هو العلة، فالوزن والكيل. هذا سيأتي، هم استثنوا هذا، فقالوا إذا كان أحد العوضين ذهبا أو فضة والآخر موزونا فحتى لا ينصد باب السلم فهذا جائز. نعم. وعلى ذلك لا يجوز، فالعلة ما هي؟ الكيل أو الوزن. فهناك عدة صور، أن يباع غير ما ليس بمكيل ولا موزون بمثله، وهنا لا يشترط شيء، مثل بيع ثوب بثوب بثوب، هنا لا يشترط شيء، يشترط التفاضل ويشترط التفرق قبل القبض ويشترط تأجيل كل شيء. وكذلك إذا الصورة الثانية أن يباع ربوي بما ليس بربوي، مثل بيع موزون بما ليس بموزون، أو بيع مكيل بما ليس بمكيل، مثل بيع الطعام بالثياب، هنا لا يشترط شيء. بيع ربوي بربوي لا يوافقه في علة الربا، بيع ربوي بربوي لا يوافقه في علة الربا، مثل بيع مكيل بموزون، هنا أيضا لا يشترط شيء. ثم صورة أخرى، بيع ربوي بما يوافقه في علة الربا لكن يخالفه في الجنس، هنا الشرط ما هو؟ الحلول والتقابل، مثل بيع بر بشعير أو بيع زبيب بتمر، هنا الشرط ما هو؟ الحلول والتقابل فقط. ثم بيع ربوي بجنسه، هنا يشترط الحلول والتقابل والتماثل. نعم. ولا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته، ولا ربا لا ربا في ماء، هذا دفع توهم. ألم نقل علة الربا هو الكيل، فكل مكيل ربا فيه ربا حتى ولو لم يكن مأكولا، فالماء مكيل، ما مكيل بلا شك. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد وكان يغتسل بصاع، فهذا دليل على أنه كان يكال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل، لكن لما كان غير متمول لا قيمة له، لا ربا فيه، لا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته. وكذلك ما هو كان موزونا في أصله لكن يعني دخلت فيه صناعة فبالصناعة صار لا يوزن، فهذا لا ربا فيه لصناعته، كفلوس، فمثلا يعني فلوس من النحاس، الفلوس جم فلس، فلس يعني هي قطعة معدنية من غير ذهب ولا فضة يتعامل بها، يعني القطاع المعدنية إذا كان من ذهب أو فضة لا يقال له فلوس، بل بنحو نحاس، هذا هو الفلوس. فيعني نحاس في الأصل موزون، لكن يعني إذا ضرب النحاس فلوسا فهل يعني في الفلوس ربا؟ ليس في الفلوس ربا، فيجوز يعني بيع فلس نحاسي بفلسين منه، يجوز، لأنه وإن كان في أصله مما يوزن، لكن الآن بعد أن ضرب فلسا لا يتعامل به في الوزن بل يتعامل به بالعد. نعم. كفلوس ما لا يوزن، ما لا يوزن عرفا لصناعته غير ذهب وفضة. هذا ذهب وفضة استثناء من ذلك، فالذهب والفضة وإن دخل فيهما الصناعة فيبقى فيه الربا. فذهب يعني ضرب ماذا؟ دينارا، أو ضرب إناء، أو ضرب آلة من الآلات، أيا كان ففيه ربا. ولا في مطعوم لا يكال ولا يزن، وكذلك لا ربا في مطعوم لا يكال ولا يزن، إذا كان مطعوم مطعوم لكن لا يكال ولا يزن فهذا لا ربا فيه، لأن علة الربا الكيل الوزن. كبيض وجوز، ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض. يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه، يعني هنا يشترط التماثل والحلول والتقابض بجنسه مع التماثل، يعني زيادة على التماثل يشترط الحلول ويشترط القبض أيضا من الجانبين. القبض من الجانبين يعني لا بد أن يقبض كل ما له قبل مفارقة المجلس، لا يكفي القبض من أحد الطرفين بل من كلا الطرفين لا بد من القبض، ليس مثل السلم، وفي السلم يشترط القبض في رأس المال فقط، مسلم فيه لا يشترط فيه القبض بل يكون مؤجلا، وهنا لا، هنا قبض من الجانبين، الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق يدا بيد. نعم. فما الفرق بين الحلول والقبض؟ هل هناك فرق بين الحلول والقبض؟ أليس متلازمين؟ نعم، المراد بالحلول عدم التأجيل، وإذا لم يكن مؤجلا فغالبا يوجد القبض، وإذا كان مقبولا في المجلس فغالبا لا يؤجل، لكن التلازم هنا ليس تلازما كلي، بل يمكن أن يوجد هناك قبض بدون حلول، ويمكن أن يوجد حلول بدون قبض. إيه قبض بدون حلول، مثلا يعني كان أحد المتعاقدين يظن أنه لا يستطيع أن يحضر أن يحصل ما عليه إلا بعد شهر، فقال يعني أنا لا أعطيك عوضي إلا بعد شهر، إذن فات الحلول، لكن غلامه أحضر شيء يعني قبل مفارقته للمجلس فأقبضه، فهنا لم يوجد الحلول ووجد القبض. وكذلك وجود القبض بدون حلول أيضا متصور بكثرة، أجل ثم كما قلنا، أو يعني كذلك وجود القبض، وجود تأجيل مع القبض. نعم. كيف؟ هذا هو المتصور بكثرة، يعني لم يؤجل مع ذلك لم يقبض، قال بعتك عشرة أصع من البر بعشرة أصع من البر. نعم. ولم يقل يعني بعد شهر ولا شيء، ثم تفرق. فهناك وجد الحلول لأنه لم يؤجل، لكن لم يوجد القبض. فوجود الحلول بدون قبض هذا كثير، وكذلك يتصور أن يوجد القبض بدون حلول أيضا كما صورنا. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. ثم يعني إذا كان مكيلا، ما المراد بكونه مكيلا؟ يعني ما يتعامل بالكيل. والمراد بالتعامل بالكيل يعني أن يكون تعامله بالكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز. فإن كان مما كان يتعامل فيه بالكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون التماثل فيه بمعياره الشرعي أي بالكيل. فمثلا يعني الحبوب كلها مكيل، فلا يجوز بيع بر ببر إلا متماثلين في الكيل وإن تفاوتا في الوزن. نعم. إذا تماثلا في الكيل فلا يضر تخالفهما في الوزن، وإذا تماثلا في الوزن مع تخالفهما في الكيل فهذا لا يكفي. فيعني إذا بيع ربوي بجنسه فلا بد من التماثل، أي التماثل بالمعيار الشرعي. فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، وكذلك لا يباع موزون بجنسه إلا وزنا. فلا يصح كيلا لقوله صلى الله عليه وسلم، نعم، الذهب بالذهب وزنا بوزن. يقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، يعني لا يباع الذهب بالذهب إلا وزنا، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم من حديث عبادة بن صامت. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه تماثل، وأيضا إذا خولف في المعيار الشرعي لا يكون التماثل متحققا متيقنا. يمكن أن يكون متماثلين في المعيار الشرعي، ويمكن أن لا يكون متماثلين. والجهل به والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني لا يصح بيع ربوي بجنسه إلا بالعلم بالتماثل. أما إذا علم التفاضل أو لم يعلم التماثل ولا التفاضل فهذا لا. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صحا. يعني ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء. فمكيل بيع بجنسه بدون معرفة التماثل، لكن يعني ثم عرف التماثل بينهما لأنه كيلا فتبينا سواء، هذا يكفي. فمعناه ليس بشرط ما هو، ليس بشرط أن يكون المتعاقدان عالمين بالتماثل حين العقد، بل يكفي أن يعلما التماثل ولو بعد العقد. نعم. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صحا. ولا يباع بعضه ببعض جزافا أو جزافا. كذلك مكيل لا يباع بجنسه إلا بكيل إلا مع التماثل في الكيل، وكذلك الموزون لا يباع بجنسه إلا مع التماثل في الوزن. ولا يباع بعضه أي بعض المكيل والموزون ببعض من جنسه جذافا لما تقدم ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي. ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي، لكن يعني إذا كان لا يعلمان التساوي حين العقد، لكن يعني علما تساويهما في المعيار الشرعي بعد العقد يكفي. وبناء على ذلك فلو باعه صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويهما أو تبايعهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صحا. نعم. ولو باعه صبرة بأخرى، لو باع أحدهما الآخر صبرة بصبرة أخرى وهما عالمان كيلهما وأنهما متساويان في الكيل ولم يكيلا حين العقد، لأنهما كانا عالمين بكيلهما وبأنهما متساويان في الكيل فلا بأس. وكذلك أو تبايعهما مثلا بمثل، وكذلك يعني باع أحدهما الآخر صبرته بصبرته باشتراط التماثل، بشرط أنهما متماثلان، ثم كيلتا فتبين تماثلهما أيضا صح. وكانتا سواء صح. وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، كذا إذا بيع زبرة حديد بزبرة أخرى، فإن كان المتعاقدان عالمين بوزنهما وبتساويهما أو تبايعا باشتراط التماثل ثم تبين تماثلهما إذن صح. فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة. نعم. هذا إذا اتفق العوضان في الجنس. أما إذا اختلف مثل بيع بر بشعير أو بيع حديد بنحاس، نعم، فهما متفقان في علة الربا لكن مختلفان في الجنس. إذا كان هكذا فجازت الثلاثة، يعني جاز بالكيل وبالوزن وبالجزاف. لماذا؟ لأن معرفة التماثل ليس بشرط في لاختلافهما في الجنس. جازت الثلاثة الكيل والوزن والجزاف لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، بيعوا كيف شئتم، أي متماثلين ومتفاضلين ومجهولي التماثل والتفاضل. لكن إذا كان يدا بيد، أي مع اشتراط الحلول والتقابل. رواه مسلم وأبو داود. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع. ثم الجنس، قلنا يعني إذا اتفقا في الجنس يشترط ثلاثة شروط، وإذا اختلفا في الجنس فلا يشترط التماثل بل يشترط الحلول والتقابض. إذن ما المراد بالجنس؟ الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع، يعني الجنس ما تحته له اسم خاص وتحته أنواع. فمثلا تمر جنس، لأن تحته أنواع: برني، معقلي، إبراهيمي، طيحاني، هذه أنواع. نعم. وأما التمر والزبيب هما جنسان، لأن هذا له اسم وهذا له اسم. نعم. أما يعني إبراهيمي مثلا هذا نوع، فإذا كان هناك عدة أصناف من الإبراهيمي، تمر إبراهيمي ينبت في هذا البلد أو ينبت في هذا البلد أو يعني تنتجه هذه البلدة، فهذه أصناف، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متماثلين. أما بيع التمر، تمر جنس، والزبيب جنس آخر، فيصح بيع التمر بالزبيب مع التفاضل. نعم. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. فالجنس تحته أنواع، والأنواع تحته أشخاص أو أصناف. نعم. وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، وقد يطلق على النوع جنسا، وقد يطلق على النوع جنسا باعتبار ما تحته، ويطلق على الجنس نوعا باعتبار ما فوقه. والمراد هنا، لكن المراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص. فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس. وقد مثله بقوله، وقد مثل المصنف الجنس بقوله كبر ونحوه. فبر جنس، شعير جنس، تمر جنس ثالث، ملح هذا جنس رابع. وفروع الأجناس أجناس، كاللأدقة والأخباز والأدهان. وفروع الأجناس أجناس، فإذا كانت الفروع فروعا لأجناس مختلفة، إذن تلك الفروع أيضا أجناس، كاللأدقة. فدقيق البر جنس، ودقيق الشعير جنس آخر، ودقيق الأرز جنس آخر. فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الأرز مختلفين، كذلك كالأدقة والأخباز، وكذلك خبز البر خبز الأرز. لا ينظر إلى أن كلا خبز، لا. والأدهان أجناس، لأن الفروع فرع يتبع الأصل. فلما كانت وصول هذه الفروع أجناسا، وجب أن تكون هذه الفروع أجناسا، وجب أن تكون هذه الفروع أجناسا. فدقيق الهندة جنس، ودقيق الذرة جنس، كذا البواقي. واللحم أجناس باختلاف وصوله، وكذلك اللحم أجناس باختلاف وصوله. فلحم البقر جنس، ولحم الغنم جنس آخر، ولحم الإبل جنس آخر. لكن لحم الجاموس والعراب جنس واحد، لأنهما نوعان تحت البقر. وكذلك لحم الضئن ولحم المعز جنس واحد، لأنهما داخلان تحت جنس واحد. وكذلك الإبل بأنواعها كلها لحومها جنس واحد. واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز. واللئن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس. نعم. لحم البقر، يعني المراد بالبقر هنا العراب. فالبقر له إطلاقان، إطلاق على ما يشمل الجاموس والعراب، وإطلاق على العراب في مقابلة الجاموس. هذا هو المراد بقرينة مقابلته بالجاموس. ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس واحد. البخاتي الإبل، البخاتي من الإبل وغيرها، هذا يعني لحمها جنس واحد. وهكذا. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله، اللبن أجناس. فلبن الغنم جنس، ولبن البقر جنس، ولبن الإبل جنس. أما لبن المعز والضئن جنس واحد. واللحم والشحم والكبد أجناس، اللحم والشحم والكبد أجناس. فاللحم جنس، شحم جنس آخر. فيجوز بيع اللحم ولو كان كل واحد، ولو كان من حيوان واحد. لحم شاط وشحم شاط، كلاهما من شاط، مع مع ذلك هما جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، لأن هما يعني جنسان مختلفان في الطبيعة وفي المنافع، واللحم والشحم والكبد والقلب والعلية والطحال والرئة والأكارع، نعم، مستدق الساق، هذه أكارع أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لا يصح بيع لحم حيوان من جنسه بحيوان من بيع لحم بحيوان من جنسه، فلا يصح بيع لحم شاة بشاة أو بيع لحم بقر ببقر، لكن يصح بيع لحم شاة ببقر أو بيع لحم شاة بحمار، نعم نعم. فبيع اللحم بالحيوان إذا كان الحيوان غير مأكول ما في إشكال، وكذا إذا كان مأكولا لكن ليس أصلا لهذا اللحم، فاللحم لحم الشاة والحيوان بقر أو ناقة جمل، ما في إشكال. ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن مسيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، عن بيع اللحم بالحيوان، ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، لكن يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه سواء قال ذاك الحيوان غير موكول أو موكول، كلحم ضين ببقرة، لأنه ليس أصله، لأن هذا الحيوان ليس أصلا له ولا جنسه فجاز، كما لو بيع بغير مأكول. وهناك إشكال، أليس الحديث عاما نهى عن بيع اللحم بالحيوان فدخل فيه أن يكون ذاك الحيوان أصلا مأكول غير مأكول أو مأكول، والمأكول أصلا لهذا اللحم أو غير أصل لهذا، نعم. ونقول لكنه وإن كان عاما لكنه خصص بالعلة، نعم، هذا العام خصص بالعلة، لأننا نظرنا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، هذا لأنه بيع ربوي بأصله، بيع ربوي بأصله، وإنما يكون بيع ربوي بأصله إذا كان الحيوان من جنس اللحم، وإذا لم يكن من جنس اللحم لا توجد هذه العلة، فهذا هذا النص خص بالعلة. عام خصص بالعلة، يعني عام، عام مخصوص، ما الذي خصصه؟ علته، نعم، إيه، نعم نعم، إيه في صورة أخرى، وهو قول من يقول إن لمس المرأة ناقض، لمس المرأة ناقض، هم يستدلون بقوله تعالى أو لامستم النساء، والنساء شامل للمحرم وللأجنبية وبالشهوة بدون شهوة كل هذا، مع ذلك بعضهم يعني خصصه بماذا؟ بمظنة الشهوة، وبعضهم خصصه بالشهوة، فهم قالوا يعني ما المراد، لماذا كان ناقضا؟ لكونه مظنة، لكون هذا اللمس مظنة لثوران الشهوة، والشهوة منافية للعبادة التي منها الوضوء، وهذا ثوران شهوة كونه مضنة لثوران شهوة هذا في حق الأجنبيات إذا لمس الأجنبيات هذا لا يوجد في نعم لا يوجد في المحارم مختلف فيه لكن يعني هذا قول أنه يصح تخصيص العام بالعلة نعم ولا ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة إنه ليس أصله ولا جنسه هو جاز كما لو بيع بغير مأكول كما لو بيع لحم الحيوان بحيوان غير مأكول نقف هنا صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد